القائل في كتابه وهو أصدق القائلين: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته شهدت له بالإلهية جميع مخلوقاته ودانت له بالربانية جميع مصنوعاته شهادة أشهد بها مع الشاهدين وأتحملها عن الجاحدين وأدخرها عدة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى إخوانه النبيين والمرسلين الهداة الأساة الأبرار وعلى آله الطيبين الأخيار وعلى صحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما حماة شريعته والفقهاء في سنته والمجاهدين الذابين عن ملته فاجعلنا اللهم بفضلك منهم واختم لنا بما ختمت به من الخير لهم إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل سبق أن ذكرت في الخطبة الماضية أن من المقرر في مناهج البحث أن نظرية ما كلما اتسع مجال بحثها ونطاقه أو نطاقه كلما قل احتمال صدقها فكيف إذا كانت هذه النظرية تستهدف كشف أغوار نفسية أمة متميزة وخبايا شعب غريب الأطوار ليس واضح المسالك وليس ميسور الفهم وليس في متناول العرض أو الفهم المتعجل أولئكم اليهود لا سيما أن هذه الأمة من الناس لها أسرار وأحوال تجتهد في سترها وإخفائها وتعميتها على الأمميين وفق اصطلاحهم وهنا أفتح قوسا لأسجل لفتة قرآنية معجبة تنبئ عن دقة البيان القرآني وعن إعجاز معطياته ذلكم أن هذه الأمة من الناس تعلمون أينما حلوا ضربوا على أنفسهم سورا وأحاطوا ذواتهم بسياج مادي ومعنوي يعصمهم أن يذوبوا في الأمميين الأشياء ما نعرف لكن على كل حال دائما الأوائل لها مزية صح ولا لا أول السنة أول الشهر أول اليوم أول العمر صح ولا لا دائما الأوائل لها مزية أول نجاح أول زواج، أول خلف، البكر، دائما الأول له مزية، الأول له الحب الأول، كل شيء له. الشيخ الأول اللي أثر فيك وعلمك الدين وانت صغير بتضل سبحان الله كله احتراما وإجلالا خاصا، وانا صحيح، وبظل حتى تأثير علمي في قلبك أثر إيه من تأثير غيري. الأوائل لها مزية، الأوائل لها مزية. مر عليه الصلاة والسلام على ابنته فاطمة ذات يوم فرآها قد إيه؟ قد استلقت على قفاها تقريبا نائمة بعد صلاة الصبح، فغضب النبي نكزها برجله وقال يا بني قومي فإن الملائكة تقسم الأرزاق في هذا الوقت. شو نايم أنت الحين تسوي؟ ما في صلاة الصبح تنام، هذا مش كويس الشيء، هذا ما كويس. فنحن نضطر نفعل هذا كثيرا ونحكي عن نفسي أننا نتأخر إيش في السهر، وهذا ما هو كويس طبعا. الأحسن ننام بدري إيش، ونقوم بدري ونضلنا إيش يعني نجتني بركة هذا اليوم من أولها، والله تعالى أعلم. إذن هذا هو الورد الأول، هذا هو الورد الأول. الورد الثاني بعد ظهور أو طلوع قرص الشمس إلى ضحوة النهار، إلى ضحوة النهار. ونقصد بضحوة النهار هي منتصف الوقت من طلوع قرص الشمس أو من طلوع الشمس إلى الزوال، إلى الزوال. هذه الفترة منتصفها يكون هو وقت الضحاء أو ضحوة النهار أو الضحاء الشديد أو الضحاء الشديد. وهذه فيها أيضا إيه؟ فيها تراتيب ووظائف معينة. على رأسها صلاة الضحى التي سماها النبي صلاة الأوابين، صلاة الأوابين، وقد أقسم الله بهذا الوقت، والضحى والليل إذا سجى، هذا الطرف وهذا طرف أيضا، والضحى والليل إذا سجى. الأولى طبعا أنه عندما تطلع الشمس بعد ذلك بنصف ساعة أو بثلث ساعة أو ما بين ذلك أنك تصلي ركعتين تجود صلاتهما، هذا أول حتى إيه مما سيأتي ذكره الآن. بعد ذلك عند وقت الضحى الشديد إذا رمضت الفصال ورمضت إيش الأقدام من حر الشمس، يعني لما إيه الشمس تتفع فعلا تضرب الرمل في الصحراء غزيرة عربية فترمض إيه الفصال نتاج الإبل الصغيرة وترمض إيه الأرجل من حر الشمس، هنا يأتي وقت إيه صلاة الأوابين. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من حر الشمس أو من الشمس، فهنا تصلي هذه الصلاة، هي صلاة الضحى أيضا، تصلي إما ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا، أو ستا أو ثمانيا ما استطاع، يعني هم ترتب عرسك ترتيب معين بحيث أنك إن شاء الله إيه تديمه، تديم هذه الوظيفة ولا تقصر فيها، فهذه وظيفة. أيضا من وظائف هذا الوقت ما يتبع وظائف الوقت الأول من الذكر والدعاء والاستغماث، من الذكر والدعاء والتفكر والتلاوة، الذكر والدعاء والتفكر والتلاوة. ينضم إلى ذلك ما يتعلق بحاجات ومنافع المسلمين، لا بحاجات ومنافع المسلمين كعيادة المريض، إذا في واحد مريض كويس زوره في هذا الوقت، جيد في هذا الوقت تزوره في هذا الورد، واضح؟ تشييع الجنازة، تشييع الجنازة، زيارة الإخوان إذا في إمكانية. الآن طبعا حياتنا اختلفت تماما، يعني هذا في عهد إمكانهم كان، في عهد هذا صار صعبا، صار إيه عملية صعبة. طيب بدك تتصدق حتى تتصدق في هذا الوقت، في ناس قالوا حتى بعد الفجر يكون أفضل، يعني على كل حال في هذه الأوقات عموما أنت وأحسن شيء يكون صباحا إذا استطعت، يعني إذا جمعت بين أربعة أمور دخلت الجنة، وهذا عند مسلم في صحيحه وفي بعض الروايات وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. تفعل أربعة أشياء، تفعل أربعة أشياء، إيش هي؟ الشيء الأول أبو طارق تشيع جنازة، الشيء الثاني صدقة، الشيء الثالث عيادة مريض، الشيء الرابع صوم. أربعة أشياء إذا جمعتها إن شاء الله في يوم وجبت لك الجنة، أضعف الإيمان دخلت الجنة بإذن الله تعالى. أربعة أشياء إذا ما استطعت، يعني صيام نقدر نصدق، صدقة نقدر نصدق ولو حتى بكسرة. كان السلف الصالحون يستاءون جدا ويحزنون أن يمر عليهم يوم ولم يتصدقوا بصدقة ولو بشق تمرة، كانوا يحبوا يصدقوا دائما كل يوم ولو بشيء بسيط، لو بدينار لو بدرهم لو بعشر شين، كل يوم تصدق في المسجد على فقير على مسكين على إيه تصدق يوميا. ليش؟ لأن المتصدقين في ظلال صداقاتهم حتى يفرغ من حساب الخلائق. ذكرنا مرة في درس الزكاة والصدقة أحاديث كثير عن الصدقة، صح ولا لا؟ لكن طبقا إن شاء الله في ظل صدقتك، في ظل إيه صدقتك حتى يفرغ الله من حساب إيش عباده وخلقه، فكانوا دائما يحرصون على ذلك. فمن جمع هذه الأشياء، من لم يستطع أن يجمع بين هذه الأشياء الأربعة أو بين أربعتها كتب له إن شاء الله من الأجر بحسب نيته، إذا كان جادا في الجميع ولم يتيسر له ذلك، ما تيسر يعني ما تيسر جنازة يشيعها، وما يعرف مريضا إيش يعوده، لكن صدق صدق وأصبح صائما بإذن الله يجب إيه؟ يجب له الأجر الأول إن صدقت نيته، إن صدقت نيته. فهذه هي وظائف هذا الورد الثاني. الورد الثالث، الورد الثالث من وقت الضحى أو من ضحوة النهار إلى وقت الزوال. ما معنى وقت الزوال؟ الوقت الذي تزول فيه الشمس عن كبد السماء، عندما تكون الشمس في منتصف السماء بعد ذلك تزول تتحرك إلى جهة الغرب. هذه الحركة البسيطة بسموها حركة إيش؟ حركة الزوال. بعدها بخمس دقائق يدخل وقت صلاة إيش؟ الظهر. تقريبا بخمس دقائق يدخل وقت صلاة الظهر. وقت الزوال هذا مكروه فيه الصلاة، وقت الزوال هذا مكروه فيه الصلاة، واضح؟ طيب، وعارفين حوقت إيش الصبح وبعد إيه صلاة العصر. إذا من ضحوة النهار إلى وقت الزوال، من ضحوة النهار إلى وقت الزوال، وهذا وقت طويل نسبيا، طويل نسبيا، تشتغل فيه بما تستطيع. على رأس هذه الأشياء أو الأشغال كسب المعاش، كسب المعاش. التاجر روح لتجارته، الطالب روح لجامعته، الموظف إلى وظيفته، المسؤول إلى إدارته، إلى آخره. هذه فهذا الوقت طبعا بنطلق الناس فعلا 8:30-9 والكل بروح على العمل على وظائفه تقريبا يعني، وفي ناس قبل ذلك وفي ناس بعد ذلك، فهذا أيضا وظيفة. والإنسان الكاسب إذا صحت نيته في كسبه فهو مجاهد، فهو وهو حبيب إلى الرحمن تبارك وتعالى، وعليه أن يتقي الله ويتأدب إيه بمنتهى وكمالات الآداب، كل بحسب إيش وظيفته وبحسب كسبه. وهذا سيأتي في ربع العادات، في ربع العادات إن شاء الله تعالى من إحياء العلوم. والشيء الثاني نومة القيلولة التي كان يحافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام. تقول لي هذه النومة تكون متى؟ في سائر أيام الأسبوع حاشا الجمعة تكون دائما قبل الزوال، قبل إيه؟ يعني قبل صلاة الظهر. يوم الجمعة كما عند الإمام مالك في موطئه تكون بعد إيش؟ بعد صلاة الجمعة. قبل الجمعة صعب الإنسان ينام، صح ولا لا؟ بتأهل وبكي على المسجد عشان يقرب بدنه إلى آخره، وظل قاعد في المسجد ما في، ما في وقت للنوم. إذا يوم الجمعة بالذات القيلولة إيش نؤخرها إيش إلى ما بعد صلاة الجمعة. ممكن في سائر أيام الأسبوع نصلي إيه؟ ننامها قبل إيه؟ قبل هذا الوقت، قبل وقت الزوال ساعة من زمان أو أقل أو حتى نصف ساعة، تستعين بها على قيام الليل وإحيائه. إذا نمتها بهذه النية فهي قربة وعبادة، إذا نمتها بهذه النية فهي قربة وعبادة، وإذا نمتها بنية أخرى فهذا شيء آخر. وإذا كنت قد أخذت بحظك من النوم في الليل، نمت 8 ساعات كاملة، لا تسن لك هذه النومة، لا ما في. كره أي الإمام الغزالي وغيره أن ينام الإنسان أكثر من 8 ساعات، لا هذا ثلث اليوم، صح ولا لا؟ ثلث العمر، من عاش 60 سنة كأنه ضيع من عمره قديش يعني؟ ما لا يقل عن 27 سنة، مش ثلث؟ 20 هذا هو كبير وصغير قديش؟ الصغير ينام أكثر بكثير. فيعني قول 25، قول 20 سنة طيب. ثلث عمره راح كله إيش؟ في النوم. فلازم يحتسب إيش نومته كما يحتسب قومته كما قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فلنام 8 ساعات كاملة ما تسل له القيلولة، إذا نام أقل من ذلك يكملها بنومة القيلولة يستعين بها على قيام الليل، يستعين بها على قيام الليل، وهي يعني نوم مباركة. وعن الإمام جعفر الصادق عليه الرضوان والرحمة أن الرؤيا فيها أيضا رؤيا صادقة، يعني هي من مضان الرؤيا الصادقة، من مضان الرؤيا الصادقة أيضا إيش؟ الرؤيا في جوف الليل، قال صحيح، بالذات في وقت الأسحار وقبل إيش الفجر تكون رؤيا صادقة إن شاء الله، وقد تكون حلما شيطانيا، وقد تكون إيش رؤيا نفسانية، لكن هذه من المظان، مظن إيه لذلك. لكن الذي ينام مثلا بعد العصر هذه المظان التخريف، رؤيا خرافة، رؤيا شيطانية، تكون حلم شيطاني، تكون حلما شيطانيا، لذا الإنسان يستاء منها. النوم حتى بين إيه العشاءين لا، مش من مظان الرؤيا الصادقة، بعد المغرب روح نام، نفس الشيء هذا كان إذا مثل نومة إيش بعد العصر، من مظان الرؤيا جوف الليل وبالذات وقت الأسحار ونومة القيلولة، إذا رأيت رؤيا فيها قد تصدق هذه الرؤيا وتكون صالحة إن شاء الله تعالى. فهذا هو الورد الثالث، الورد الثالث ولا الثاني؟ لا الثاني تقريبا. الورد الثالث من بعد الزوال إلى أن تصلي فرض الظهر وراتبة الظهر، وراتبة الظهر. ما أتكلم عن الرواتب، كيف نصلي؟ نصلي أربعة وبعدين الظهر وبعدين أربعة، ولا أربعة وبعدين الظهر بعدين ثنتين بعدين أربعة رأي ابن مسعود، ولا ثنتين وأربعة وثنتين؟ هذه مذاهب، وإن شاء الله الناس في سعة من مذاهبهم، كل إنسان وما تعود، كل إنسان وما تعود. لكن إذا أردت يعني أنك تصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها لتحوز فضيلة وردت في حديث أبي داود بإسناد حسن، من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله جلده على النار، هيك النبي يقول حرم الله ما تدخلها بإذن الله أبدا، بس تحافظ دائما تصلي أربعة وأربعة أربعة. ابن مسعود كان يرى أن من أراد أن يصلي أربعة بعد الظهر يفصل بركعتين حتى لا يتبع الظهر بمثله، هيك كان فقه يقول صلي كمان أربعة مش اثنتين، صلي اثنتين وبعدين أربعة. لكن من حافظ على أربعة أربعة أربعة هذا حرم الله جلده على النار، رواه أبو داود بإسناد حسن، بإسناد حسن، فله ذلك. حتى وبعدين حتى اختلف المذاهب، اختلف المذاهب هنا لا يتدخل في هذه المسائل. لماذا؟ هذا اختلاف إيش؟ اختلاف محبوبات، يعني مستحبات ومندوبات. يعني الشيخ علي قال مثلا أنا أصلي ركعتين قبل الظهر وتنتين بعدها، لو صليت أربعة بطلت ثلاثة يعني وقعت في الكراهة وقعت في الحرمة؟ أبدا أبدا. لكن هو استقوى إيش؟ الأحاديث اللي إيش؟ اللي فيها التفصيل هذا، تنتين وأربعة وتنتين لا بأس إن شاء الله. غيره استجد إيش؟ غيرها. وحتى المستحبات والمندوبات ممكن إيش؟ نأخذ بالأحاديث الضعيفة، هذا فضلا عن الحسنة والصحيحة إن شاء الله، فلا بأس. والله تعالى أعلم. هذا أقصر الأوراد، أقصر الأوراد. قال الإمام الغزالي وهو أفضلها، أفضل أوراد النهار هذا إيه الوقت. لماذا؟ لأنه وقت غفلة الخلائق والناس عن ذكر الله، في الوقت هذا من الزوال بعد انقضاء صلاة الظهر أو عند انقضائها الناس يكونون في معترك الحياة، اللي بيقول اللي يشتري واللي رايح واللي جاي ومش عارف، في هذا الوقت بالذات في غفلة. ودائما يعظم قدر الذكر والعبادة في وقت الغفلة، وهذا وقت إيش؟ وقت الغفلة. لذا ورد أيضا عن الصلاة التي بين العشاءين بعد المغرب، زي الوقت هذا يعني بالمغرب والعشاء، سماها النبي صلاة الغفلة. ليش صلاة الغفلة؟ صلاة الغفلة لأن الناس يغفلون عنها في هذا الوقت، يغفلون عنها في هذا الوقت. وورد أيضا تسميتها بصلاة الأوابين، ونحن نشوف صلاة الأوابين إيش هي؟ صلاة الضحى. وأيضا بين المغربين أو بين العشاءين تسمى صلاة إيه؟ صلاة الضحى، وبسموها صلاة الغفلة، صلاة الغفلة لأن الناس يغفلون إيه؟ يغفلون عنها. أيام الصحابة طبعا تعرف كان يعني الوضع كيف، ومشقة الحياة ومشقة تحصيل إيش؟ المعاش. فكان كثير من الناس ينام بين العشاءين، ما يقدرش، تعبان جدا، يصلي المغرب وينام. وكان بعض الصحابة لا ينام، يحيي هذا الوقت بالعبادة والصلاة كما سيأتي تفصيله. فأنزل الله فيهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذا مش في قيام الليل، هذا هذه في وقت إيش؟ في وقت الغفلة، في وقت ما بين العشاءين، المغرب والعشاء. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فإذا هذا كما قال الغزالي تبع من الزوال إلى انقضاء صلاة الظهر والراتبة، هذا من أفضل أو أفضل أوراد النهار لغفلة الناس عن ذكر الله فيه، لغفلة الناس عن. قال ومن أحياه يعتبر بالنسبة لوظائف النهار كمن أحيا الليل في وظائف الليل. هذا الوقت كأنه إيش؟ كأنه يعتبر إحياء النهار، في إحياء الليل عارفينه إحنا، وهذا إحياء النهار، وهذا إحياء النهار. ثم يأتي بعد ذلك إيش؟ الورد الخامس تقريبا أو الأول الرابع ما بعرف، المهم إحنا نذكرهم كلها. بعد ذلك إلى دخول إيش؟ وقت العصر، إلى وقت العصر، وهو أطول الأوراد قال الغزالي وأمتعها للعباد. هذا وقت طويل وتنكسر فيه جمارة القير، تبدأ إيه؟ تنكسر ويبرد الهواء قليلا، فهو أطول الأوراد النهارية وأمتعها للعباد المتفرغين للعبادة مثلا أو حتى العلم. ممكن يظل جالس في مصلى أو في مسجده ينتظر الصلاة، وهو في صلاة ما انتظر الصلاة كما في الصحيح، وهو في صلاة ما انتظر الصلاة تصلي وتستغفر له الملائكة، صلي عليه تترحم عليه وتستغفر له الملائكة ما دام في مصلى. النوى الاعتكاف يكون أحسن وأجود ما دام انت قاعد في الفترة الطويلة هذه، أنه الاعتكاف في المسجد، أنه الاعتكاف في المسجد. وظائفه مرتبة على الصلاة وعلى الأربعة الشهيرة، شيل الأربعة هي الدعاء والذكر والتلاوة، الدعاء والذكر والتلاوة، لا اللهم محمد هذا الصلاة حالة الدعاء والذكر والتلاوة والفكر، والتلاوة والفكر وقراءة القرآن، الأربعة وظائف الشهيرة وقراءة القرآن في هذا الوقت، في هذا الوقت. ثم بعد ذلك يدخل إيه؟ الورد السادس تقريبا بدخول وقت صلاة العصر، إلى ظهور إصفرار الشمس، إلى ظهور إصفرار الشمس قبل المغيب، قبل المغيب يعني هذه قبل المغيب بربع ساعة تقريبا، بربع ساعة نعم، أكثر قليلا أقل قليلا يعني في هذا الوقت. فهذا هو الورد السادس، هذا هو الورد السادس، هذا يجعله وقفا على إيه؟ على ما عدا الصلاة، الصلاة فيه ممنوعة. صلي الفرض ممكن يصلي أربع ركعات سنة قبل إيش؟ صلاة الفرض هذه يعني ورد فيها حديث البعض ضعفه والبعض حسنه، حديث أربع ركعات قبل صلاة العصر أربع سنة. والأحسن ما دام هو في كلام الحديث هذا، الأحسن صليه مرة واتركه إيش؟ مرة، أو صليه مرات واتركه إيش؟ مرات. الأربع ركعات قبل إيه؟ الفرض، سنة العصر هذه. ثم إذا صليت إيه صلاة العصر انتهى، ما فيش صلاة، ما فيش إيه إلا بسبب، إلا صلاة إيه بسبب، إيه صلاة بسبب يعني، مثل إيش؟ مثل قضاء أحسنت، مثل سد الوضوء أحسنت، مثل تحية المسجد، هذا يسموا صلوات إيه بأسباب، صلوات ذوات أسباب. إذا في صلاة بسبب لا بأس إن شاء الله، ما عدا ذلك تنفل، تتنفل هيك نافلة مطلق الطواء ممنوع، هذا الوقت مكروه للصلاة. إذا تجعله إيش؟ على الوظائف الأربعة وعلى تلاوة القرآن، ولا سيما تلاوة القرآن بالتدبر والفهم، يعني اجعل أكثر هذا الوقت لماذا؟ للتلاوة، تتلو القرآن تراجعه إذا كنت إيش حافظا أو تريد أن تحفظ أو تحفظ بتدبر وفهم في هذا الوقت إن شاء الله، فهو وقت جليل. هذا الوقت هو وقت إيه؟ العشي، هذا الوقت هو وقت إيه؟ العشي، وهو وقت أذكار المساء. بعض الناس يخطئ للأسف فيؤخر أذكار المساء إلى بعد إيش؟ صلاة المغرب. غلط، أذكار المساء تبدأ إيش بعد صلاة إيش؟ العصر. صلاة العصر تعمل لك إيه؟ تسبيح ودعاء، وابدأ إيش؟ في أوراد المساء، في أوراد المساء تحفظ بها إن شاء الله إلى إيش؟ إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، مش تأخرها للمغرب. إذا أخرتها لا بأس، يعني ما ما ما تأثم، لكن فاتك إيش؟ فاتك أجر هذا الوقت وحفظ هذا الوقت أيضا ومزايا إيش هذه الأذكار في هذا الوقت، وهو وقت هام جدا جدا. لماذا؟ لأنه تنتشر فيه الشياطين، بالذات قبيل الغروب، وقت الغروب تنتشر الجان هذه والشياطين في كل مكان. وقد روى البخاري في صحيحه وغيره أن النبي أمرنا في هذا الوقت إيش؟ أن نوكئ الآنية، نسدها، نغلق الآنية، لأن الشيطان قد يأتي إيش؟ الجن ويقف على باب إيش؟ هذه الآنية، يأتي واحد يشرب ولا حاجة ربما يتلبسه أو يذيه أو يضربه، فالنبي قال سدوا الأشياء هذه، وأمرنا إيش؟ بإغلاق النوافذ وبجمع الصبيان، الصبيان دخلهم للشوارع ما يلعبوش في الوقت هذا، ندخلهم إيش؟ في البيوت، ونسد كل شيء، وقت تنتشر فيه الشياطين، وقت هذا شرير، ما هو وقت إيش طيب هذا؟ مش محمود. فإذا هنا إيه؟ بصير مؤكد جدا أنك تحافظ على أذكار المساء إيش بعد صلاة العصر لكي تحفظ في هذا الوقت أنت وأهلك وأبنائك إن شاء الله ببركة هذه الأوراد. الورد السابع والأخير من أوراد النهار بعد إصفرار الشمس إلى إيه؟ إلى دخول وقت المغرب، وهو وقت ضيق، وهو وقت ضيق يشتغل فيها أيضا إيش؟ بالأوراد والاستغفار والتلاوة، نفس الشيء، لكن صلاة ما في صلاة، صلاة ما في إيه؟ ما في صلاة. نأتي الآن إلى أوراد الليل، إلى أوراد الليل. الورد الأول من أوراد الليل الخمسة ما بين العشاءين، تصلي المغرب. طبعا دائما إذا أنت أردت بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة الركعتين كما عند أبي داود وعند غيره، وقد قال النبي فيها لمن شاء لمن شاء لمن شاء، اللي حق يصلي بين المغرب، بين أذان المغرب وبين إقامة المغرب ركعتين، أهلا وسهلا لمن شاء، يعني أمر ليس إيش؟ ليس حتما، ليس محتما، لكن بين كل أذانين في صلاة بشكل عام، يعني دائما إذا أذن المؤذن تقدر تطوع بركعتين، يعني بعد العشاء يستحب أربع ركعات، وهذه حافظ عليها إيش السادة الحنفية مثلا، والأحناف في بلادهم الآن ضرة، بعد ما يأذن المؤذن العشاء يستحب تطوع بأربع ركعات بين إيش؟ بالأذان وبين الإقامة، إذا تطوع بركعتين برضه هو جيد وحسن إن شاء الله تعالى. فبين كل أذانين صلاة، تصلي المغرب، ثم بعد ذلك تصلي بعد المغرب إيش ركعتي المغرب اللي هي السنة، تقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص، وفي الثانية بالإخلاص إذا أردت أن تصلي بعدها شيئا، إذا ما تصلي ممكن تقرأ بالفلق في الأولى والثانية إيش بالناس، فيها عظيم، فيها فضل إيه عظيم، كأنك قمت نصف الليل. اللي بيصلي هذا في الصحيح، اللي يصلي بعد المغرب ركعتين يقرأ في الأولى بالفلق وفي الثانية بالناس كأنه قام نصف الليل، أجره عظيم جدا. طيب، لكن لا تفصل بين المغرب وبين إيه سنة المغرب اللي ركعتين هذه، لا تفصل بكلام أو بانشغال إلا الذكر والدعاء، ومع ذلك قم مباشرة وصلي إيش الركعتين، ما تتكلم مع صديقك وما كان أبدا، هذا بعدين خليه. ثم بعد ذلك يستحب إحياء هذا الوقت اللي هو بعد صلاة المغرب إلى غياب الشفق الأحمر الذي يدخل بغيابه وقت إيش صلاة العشاء، يستحب إحياء الوقت، وذكرنا قبل شوية تتجافي جنوبهم نزلت إيش في من أحيا هذا الوقت من الليل اللي هو أول الليل، وهو ناشئة الليل، هذا ناشئة الليل، إن ناشئة الليل، إن ناشئة الليل، إيش ناشئة الليل؟ يعني أول ما ينشأ من ساعات الليل، هذا أول إيش نشوء الليل، عرفت كذلك؟ مش قال دائما النشوء والتزيد، النشوء إيش؟ والتزيد، هذا النشوء، بعدين يتزيد الليل إذا استوسق، صح ولا لا؟ إذا غسق، إذا غسق إيه؟ واستوسق يبدأ يتزيد، هذا شيء ثاني، لكن هذا إيش؟ هي الناشئة، هي إيه؟ الناشئة. هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، كانت أصعب عليهم كثير جدا، وقد تكون علينا فعلا، الناس الحين بيشتغلوا كثير بتعبوا بعد المغرب فعلا يحب أنه ينام يعني أو يرتاح على الأقل ما يقدر يصلي، فاللي يصلي فيها ويحيي الوقت هذا له أجر عظيم جدا إن شاء الله تعالى. فيصلي كما قال الإمام الغزالي مثلا، بعد ذلك يصلي ركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك يصلي 4 ركعات يطولها ويحسنها، 4 ركعات، ويشتغل طبعا بالدعاء والذكر حتى يدخل وقت صلاة العشاء. الآن الورد الثاني من دخول وقت صلاة العشاء إلى وقت نوم الناس، اللي هو ينتهي به إيش؟ النصف الأول من الليل، ينتهي النصف الأول من الليل به. في هذا الوقت إيش الإنسان فيه؟ فيه زي ما قلنا 4 ركعات قبل العشاء لمن شاء إن شاء الله ولمن أحب، أو ركعتين، ثم تصلي العشاء، ثم تصلي بعد صلاة العشاء 2 ركعتين السنة، ثم تصلي 4 ركعات يقول إيه الإمام الغزالي إذا أردت، ثم تصلي 13 ركعة، 13 ركعة بالوتر. النبي ظل إيش؟ ظل ينقص في صلاته حتى إيش؟ حتى وقف عند هذا الحد بالوتر، يصلي كان إيش؟ 13 ركعة، وقال بعضهم 11 ركعة كما قالت عائشة، قالت 8، ما كان يجاوز إيش؟ 8 ركعات، بعضهم قال لا أكثر من ذلك. إذن إما 11 بالوتر وإما إيه؟ 13 بالوتر، والله أعلم، لا بأس. تصلي هذه الركعات مثنى مثنى، صلاة الليل إيش؟ مثنى مثنى، يعني بتصلي ركعتين وبتسلم، ركعتين وبتسلم، ركعتين وبتسلم إلى آخره، ثم توتر. قد يقول قائل هل يستحب لي أن أوتر ثم أنام، أو أنام ثم أوتر إن كان من عادة قيام الليل؟ إن كان من عادة قيام الليل وتتخلف إن شاء الله عن هذه العادة، فالأحسن أن تؤخر وتر، يعني تنام وأنت إيه لم توتر، حتى إذا بعثك الله من نومك لا بأس، قمت إيش فصليت ما شاء الله لك أن تصلي، ثم ختمت إيش بالوتر من آخر الليل في وقت الأسحار مثلا، أو في وقت التهجد والقيام، واضح؟ لكن إذا لم يكن من عادتك قيام الليل، أو كنت تتعود ذلك إلا أنها تتخلف عنك هذه العادة، فالأفضل ألا تنام إلا على إيه؟ إلا على وتر، فالوتر مرتبته إيش؟ دون الفرض، لكن فوق السنة، أقوى إيه من السنة حتى الراتب الوتر. وعند أبي داود من لم يصلي الوتر فليس منا، يعني ليس على هدينا وليس على طريقتنا المرضية الجميلة، مش معناها انه كافر، يعني في ناس بيفهموا الحديث انه ايش ليس منا من معناها كفر، ما كفر، شوف في حديث كثير ليس منا من كذا ليس منا، معناها ليس على طريقتنا اي الحسنة المرضية الجميلة، مش على هدينا، يعني خالف هدينا في هذا الباب، في باب الوتر خالف هدينا، او في باب ايش السنة الخالفة ايش هدينا من لم يصلي الوتر او الوتر، طبعا يقال الوتر والوتر. قال ابو هريرة كما عند البخاري ومسلم اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انام قبل ان اوتر. ليش؟ لأنه يمكن أبو هريرة هذا كان ما نعرف النبي راعى ذلك في حاله، لكن في ناس ثانيين النبي امرأة كان إيش كان ينام قبل أن يوتر ثم يوتر إيش في آخر الليل، هذا أكثر أحواله، هذا أكثر إيه أحواله، ربما في البداية كان أي على عكس ذلك للحديث الذي عند البخاري في الصحيح، النبي جاء مرة وأستلقى فعائشة عجبت خدر رسول الله تنام قبل أن توتر، يفهم أنه كان يوتر طبعا النبي حتى هو نفسه، ربما هذا كان في البداية كما قال العلماء والمحدثون، فقال يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي، ما تخافيش عليها أنا مش زيك مش نام أروح يعني لا، تنام عيناي ولا ينام إيه في يقظة دائمة عليه السلام، في يقظة دائمة طبعا، حتى غير الصالحين، يعني الصالحين والناس أولياء الله الناس الواصلين فعلا نومهم ليس كإيه كنوم الناس العاديين أبدا، أصلا نومهم عبادة وتسبيح وذكر ومكاشفات، ويتلقون علوما سبحان الله، وتفتح عليهم أبواب الكرامات والعطاءات في النوم، لأن هذول الناس مشتغلين بالواحد الأحد الصمد في الليل والنهار دائما، هو أكبر همهم. راح في ناس زينا محجوبين ثقيلين غليظين يستبعد، يقول لك حتى إذا نام الإنسان إذا نام غاب عقله، هذا أنت اللي بتنام، إحنا إذا نمنا غاب عقلنا وغاب كل شيء، هذول مش مثلنا، هذول في ليلهم ونهارهم موصولون بالله عز وجل، فإيش البعيد؟ أبدا طبعا، لأن نومهم عبادة، مثل ما قلنا إيش قال معاذ وهذا في الصحيح، قال إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، ووصفه النبي لأجل هذه العبارة بأنه فقيه وأنه أفقه من سلمان كما عند الطبراني، سلمان الفارسي وسيدنا معاذ، قال لا معاذ أفقه، يحتسب النوم كما يحتسب إيش القومة. على كل حال فهذا يختلف باختلاف حال الإنسان، يختلف باختلاف حال الإنسان إذا ينام أو يوتر أو يوتر ثم إيه ينام، الله أعلم، باختلاف الواحد فينا. يأتي بعد ذلك إيش الورد الثالث من أوراد الليل، ويدخل بمنتصف الليل، بدخول منتصف الليل الثاني، ويبقى إيه عفوا النوم، وقت النوم الآن، قبل هذا قلنا إيش وقت أو ورد النوم، وقلت إن الإمام الغزالي عده وردا إذا حسنت فيه النية، الإنسان إذا نام بنية حسنة إن شاء الله يعتبر هذا قرب نومه ويعتبر وردا من الأوراد وله وظائف، أقل ما فيه أن يتأدب بأداب النوم، تقول لي كيف بتصير لهم هذه العبادة وكيف تصير وردة من الأوراد وقربة إلى الله؟ إذا تأدبت واستننت إيش بسنن المصطفى في أداب النوم، في أداب النوم على رأسها أن تنام على طهارة. وقد ورد في غير ما حديث أن من نام على طهارة نام في شعاره ملك، كلما تعرى أو تغلب استغفر له هذا الملك. شو الشعار؟ الشعار هو الثوب الذي إيش يمس الجلد مباشرة، في الشعار والدثار، الشعار والدثار اللي على جلدك مباشرة بسموه إيش؟ إحنا بسميه الملابس الداخلية، هو هذا الشعار، هذا أسهل تفسير، الملابس الداخلية. والدثار هو إيش؟ ما كان إيه بعد ذلك اللي هو إيش؟ يلامس الشعار ولا يمس إيش الجلد، هذا بسموه إيش؟ الدثار. نام في شعاره ملك، نام في شعاره ملك، ملك سبحان الله، ما نشعر في طبيعة نورانية. إذا الإنسان يكون في حال أكيد غير الذي ينام على إيه؟ على غير طهارة. يمكن هذا ينام عنده شيطان طبعا، يستحي من رأى أشياء غريبة وكذا وشيطانية ويحزن ويبكي في الليل متأثر طبعا أنه شيطان، لكن هذا اللي ينام على طهارة بإذن الله ملك سبحان الله. كلما تحرك أو تعرف المجلس من في نومتك استغفر لك هذا الملك، استغفر لك هذا الملك. إذن على طهارة. الأدب الثاني أن تستاك قبل أي أن تنام، وأن تجعل السواك إلى جانبك، خلي عندك محضره في المي دائما ورطب. كلما انتبهت من نومتك ذكرت الأذكار ذكرناها في الدرس السابق، وأيضا إيش استكت، هذا كان سنة المصطفى كما أخبرت عنه عائشة، خلاص كلما كان إيش يقوم من نومه يستاك، حتى لو فيش صلاة لو قام شوي يستاك ويرجع دائما. فهذا أيضا من السنن، فهذه أيضا إيه من سنن النوم، أن تنام على أو أن تنام مقابل إيه القبلة أو متوجها إلى القبلة، متوجها إلى القبلة. فتقول لي كيف صلاة وجهها القبلة؟ يعني بوجهي هيك ولا بجنبي؟ هي على ضربين، فعلا هي على ضربين، تتوجه إلى القبلة توجه المحتضر أو توجه الملحود المقبول، يعني في لحده توجه المحتضر وليس المحتضر، المحتضر هو الله، محتضر الروح، والمحتضر أنت اسم مفعول، توجه المحتضر أو توجه إيش الملحود في لحده، واللحد أنا والشق لأعدائنا كما عنه عليه الصلاة والسلام. توجه المحتضر كيف يكون؟ تستلقي على قفاك بحيث يكون أخمصك أسفل الرجل، ما تجافى منها على الأرض، بحيث يكون أخمصاك ووجهك إلى القبلة. هاي القبلة الآن مثلا أنا أنام هيك مستلقى هيك هنا، أخمصاي إلى القبلة ووجهي أيضا إيش إلى جهة القبلة مش العكس. فهذا توجه المحتضر، توجه المحتضر. أو تنام مستقبل القبلة متوجه إليها توجه الملحود، توجه الملحود كيف؟ بحيث أنك إذا نمت على جنبك أو شقك الأيمن كان وجهك وقبالك جسمك إلى جهة القبلة، واضح؟ وهذه واضحة جدا طبعا، بس على جنبك الأيمن مش أي جنب طبعا، ممكن تنام على الأيسر يكون وجهك القبلة، لكن لا على الأيمن ويكون وجهك إيش وقبالك جسمك إلى جهة القبلة. فهذا توجهك نخبر مقبولين احنا، هذا توجه الملحود، هذا توجه الملحود. أذكار النوم بدك إيه تقول؟ أذكار النوم سورة الفاتحة أول خمس آيات من البقرة قبل آية الكرسي في آية إيش وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات إلى لآيات لقوم يعقلون، لآيات لقوم يعقلون، وإلهكم إله واحد لا إله الرحمن الرحيم إلى لآيات لقوم يعقلون. تقول هذه ورد الله أعلم بصحة ذلك طبعا، هو مش مسند حتى إلى رسول الله، ورد أن من قال هذه الآية في ورد نومه أنه إن شاء الله يعين الله على حفظ القرآن، وإذا كان هو يحفظ لا ينساه بسهولة، يثبت أكثر بإذن الله إذا قال هذه الآيات وإلهكم إلى لآيات لقوم يعقلون. آية الكرسي، آية الكرسي أواخر البقرة، القوافل سموها إيه؟ القوافل البقرة، يعني إيش اللي قفلت السورة، أواخر سورة البقرة، أواخر سورة البقرة، أيضا من سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ثلاث آيات مهمة جدا هذه للحفظ والعصمة من الشياطين في الليل، مهمة جدا هذه آيات إيش؟ آيات الأعراف، آيات الأعراف. أيضا آخر آيتين في الإسراء قل ادعوا الله وادعوا الرحمن معروفات، هذا نقولها أيضا، نقول هذه هاتين الآيتين. ثم الكافرون، ثم المعوذات، تنفث في يديك وتمسح وجهك ورأسك وما إيش وما استقبلت من بدنك، تفعل ذلك إن استطعت ثلاثا فهو أحسن، ثلاث مرات. هذه إيش يسموه إيه الورد؟ تستغفر الله ثلاث مرات أيضا، تستغفر الله بأي صيغة، ممكن بالصيغة العادية، ممكن حتى بصيغة مضوية في الاستغفار، بسيد الاستغفار ممتاز بكون. ثلاث مرات تستغفر الله، إذا استغفرت الله ثلاث مرات يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل رمل عالج. عالج مكان في الجزيرة كثير الرملة، كثير إيش؟ الرمل، يعني رملة يسموها رملة. شو رملة؟ يعني مكان فيه رمل كثير يسموه رملة، رملة مشهورة بالجزيرة اسمها عالج. في ناس فكروا عالج الصفة رمل عالج يعني رمل كثير، لا. وإن كانت مثل رمل عالج بالإضافة، مكان اسمه عالج في الجزيرة الله أعلم من هو. طيب، أو مثل زبد البحر، الله بيغفر لك إياها باستغفار ثلاث مرات. طبعا تسبح الله 33 ذكرناها ألف مرة، هذه تحمد 33، تكبر 34. أيوة، هذا يعطيك قوة في البدن وقوة العبادة والعلم وكل شيء بإذن الله تعالى. مجرب هذا، يمكن جربته أنتم، مجرب ممتاز، ممتاز والله ممتاز. حتى صلاة الفجر إذا أنت تخاف ما تقوم وش تكون نعسان أو الساعة ما تسمعكاش أو أنت فقير النوم، قول هذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات بهذه النية بإذن الله، تقوم بسهولة سبحان الله، تقوم وأنت فعلا نشيط طيب النفس، تعطيك قوة عجيبة يبارك لك في نومك وفي إيش وفي قومتك إن شاء الله تعالى. هذا مهم جدا أيضا. وفي أذكار طبعا كثيرة، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إيه، وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك ووفضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك وإلى آخره. أيضا هذا دعاء معروف، لكن يستحب أن هذا الدعاء الأخير هذا تبع آمنت بكتابك الذي أنزلت رسولك نبيك الذي أرسلت، إذا قلت ألا تقول شيئا بعده، تختم به كويس. فهذا خليه آخر شيء، لما خلاص يأتيك الوسن وتثقل أجفانك وتنطلق مش قادر تختار عليك الأمور طبعا، الكلام بصير يدافع عليك مع إيه مع النعاس، حينئذ يستحب تختم إيش بهذا الدعاء، تختم بهذا الدعاء. وهذا دعاء ثابت عن زيد بن ثابت بإسناد صحيح وهو في الصحيح أيضا. فهذا من أذكار النوم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أذاب النوم أيضا يا إخواني، من أذاب النوم الحكاية الغزالي رحمة الله عليه، ألا تستجلب النوم. يعني أنت حين مثلا مش نعسان وعندك قوة في البدن ونشاط، استغلها في صلاة أو في علم أو في خير إن شاء الله، ليش تروح تنام؟ يعني ألا يكون نومك إلا ضرورة، لما تنعس تنعس تروح نام، مش تستجلب النوم. لكن هذا أنا أقول ليش قلت هذا ذكر الغزالي، لأنه هذا قد لا يناسبنا، هذا ما يناسب عامل عنده عمل لازم يروح في وقت معين. يا أخي افرض ما يجوش نوم الساعة 3، هذا ينهم ساعتين ويقوم بموت، هذا منتهي. أو طالب عنده امتحان صح ولا لا، أو إنسان عنده محكمة، أو إنسان عنده أي شيء مثلا هام جدا ما يقدر هذا. فبالعكس مرة الإنسان أحسن له يستجلب النوم عشان إيش تترتب إيش شؤون حياتي يعني. لكن المتفرغ للعبادة أو العلم ما عندوش أي عمل وأي تكاليف مثلا ومسؤوليات، هذا لا بأس، ينام متى شاء ويقوم متى شاء، واضح؟ فهذا الأدب ذكر الأمر الغزالي، لكن كما قلت لا يناسب جميع الناس وجميع الأحوال والله أعلم. من الأداب الباطنة أن تحضر قلبك وذكرك، يعني تجعل على ذكر منك أن هذا النوم شبيه بالموت وهو موت أصغر، وأن الله إذا بعثك أو ابتعثك أو أقامك وأيقظك فكأنما إيش ابتعثك من موتك وأحياك فعلا. قال عز من قائل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم. إذن فعلا سماه موت وسمى إيش بعث، يعني سمى وفاة وسماه إيش بعثا. إذا استيقظت كأنك مبعوث، فتحمد الله أن الله أبقى إيه في عمرك بقية بحيث تستأنف وبحيث تتدارك وبحيث تتوب وتصلح إيه وتصلح ما ساء من أمرك وحالك. حتى يا أخي إذا أحياك الله عز وجل ودخل عليك الليل، هذه والله منة عظيمة، منة عظيمة. أنت خسرت في النهار، شوف نفسك إذا فعلا ما خسرتش في النهار أو رضيت بعض الرضا عن عبادتك وعن شأنك وعن نفسك، فاحمد الله وهي بشارة، فاحمد الله وهي بشارة. وإن لم ترضى فهذا يوم طبعا مثل ما قال النبي يوم غير مبارك، لأنك لم تزد فيه خيرا. وقد قال بعض الصالحين وهي عبارة شديدة جدا جدا، لكن لابد من تأويلها. وتسأل الإمام علي عليه السلام قال: من استوى يوماه فهو مغبون. إذا أنت اليوم زي امبارح فأنت مغبون، خاسر يعني، ما الغبن، أنت خاسر مش ربحان يعني، فقلت كل يوم أحسن من امبارح في كل شيء. ومن فاق أمسه يومه فهو ملعون، والعياذ بالله. هذه شديدة، هذه مش مقصود ملعون باللعنة، نحن نعرف اللعنة العامة الشاملة اللازمة، لا، ملعون يعني إيش فعلا حظه من رحمة الله قليل، او عدم الحظ من رحمه الله. فعلا انا في اليوم هذا معدوم عن الحظ من رحمه الله، لانه امبارح كان احسن من اليوم. لو في رحمه كان ايش كان اليوم انا ازددت وصرت افضل. فانت شوف نفسك اذا خسرت في النهار يا اخي الكريم، استغفر الله واعقد احسن العزيمه على ان تستدرك ذلك متى؟ في الليل. وانا في النهار قصرت، انا الحين ان شاء الله في الليل ساصلي اكثر، اقرا القران اكثر، اسبح اكثر، اصلي على النبي اكثر، افعل اكثر باذن الله في الليل هذا. فصير مؤمن التعادل، والله ارشدنا الى ذلك. قال عز من قائل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. ما معنى الخلفة؟ يعني يخلف احدهم والاخر، يعني ياتي عقيبه، ياتي في اثره او اثره، لمن اراد ان يتذكر أن يذكر أو أراد شكورا. إذن إذا فاتك شيء في الليل فتدركه إيش؟ في النهار. وإذا فاتك شيء في النهار فتدركه في الليل. وكلكم تعرف الحديث الصحيح إن الله يبسط يده إيه؟ بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن ندارك إن شاء الله. قال عز من قائل: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. لتبتغوا فضلا من ربكم، ايش هو الفضل هنا؟ هو العمل والمغفره والثواب والاجر. كيف فهمنا هذا الفهم احنا؟ بالايه الثانيه، صح ولا لا؟ ابدا. الليل والنهار ايتين يعني ايش؟ تتعاقبان. وغادي ايش قال؟ قال خلفه لمن اراد. الله اكبر، شيء عجيب هذا. انت لما تفكر فيها فعلا شيء عجيب. يعني الله عز وجل خلق هذا الكون، هذه الخلقة، ووضع هذه الأجرام هذا الموضع، وجعل أحدها إيش؟ يعقب الآخر. الليل والنهار، كل هذا يعني لأجل أن الإنسان يؤدي وظيفة أو وظائف العبودية لله على أحسن وجه. نعم، لأنه وما خلقت الإيه؟ الجن والإنس إلا ليعبدون، صح ولا لا؟ والكون مخلوق لأجل الإنسان، صح ولا لا؟ ربنا سخر لك أي ما في السماوات وما في الأرض، ولا صحيح؟ مش هو قال هيك؟ إذا الكون مخلوق لأجلك، وأنت مخلوق لماذا؟ للعبادة. فلا تغفل. إذن فعلا هذا الكون لابد أن يدل في خلقته على ما يعينك في عبادتك. الآية وضحت ذلك. خلفة لمن أراد، جعلناها خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. سبحان الله، معناها العبادة لها في الإسلام فعلا مثابة ومقام عظيم عظيم جدا، من أعظم الأشياء بلا شك. إذن الكون هذا كله بهذا التنظيم والروعة والدقة مخلوق لكي يعين الإنسان على وظائف عبادته. الله أكبر. وأكثر الناس يخسرون إيش؟ في العبادات وفي وظائف العبادات. أعان الله على ذكره وشكره وحسن عبادته. طيب، فالإنسان يستحضر دائما إيش؟ يستحضر هذا المعنى، أن نومه إيش؟ عائشة أخبرتنا في حديث أن النبي كان إذا نام يدعو بدعاء ويظن أن هذه آخر ليلة إيش من عمره، دائما كل ليلة أبدا. أي والله، ويريد كل واحد فينا أيضا يستحضر هذا المعنى والله العظيم. ولا تستحضره إلا إذا غلب الخشية على قلبك، إلا إذا غلبت الخشية على قلبك واستحضار هذا المعنى دائما أبدا. بصير تخاف دائما أنك إذا نمت لا تقوم، تجد نفسك رغم أنك تروح تتوضى وبتستعطر، قد يكون هذا آخر شيء، ودائما بتكون إيش دائما يعني مهتم بسنة الفطرة، صح ولا لا؟ تنتف الإبط مؤاخذة وتحرقي العانة عشان ما بتعرف يغسلوك بكرة يشوفوك بوضع غير سليم، يعني معيب هذا، صح ولا لا؟ أصدقائك وأخوانك، لازم دائما تكون مهيئ نفسك، منظف حالك بالكامل، وتستعطر وتنام على أحسن العزائم، فلعلها تكون آخر نومة. وكأي من نائم نام ولم يقم، كأي كثير جدا جدا والله، في ناس نام وجلس هيك ما قامش. يعني قصص كثيرة نسمعها كل يوم، قصص كثيرة، تذهب زوجته وتحضر له كوب الشاي، جلس هكذا نام فلم يقم، لا إله إلا الله، تحدث كثيرا. فنم على أحسن العزائم، ونم على توبة. النبي عليه السلام يقول: من نام وليس في قلبه غل، يعني ولا حسد ولا غش لمسلم، ويعني نام سليم القلب، سليمة القلب ما عندوش أي تدبير سيء لأحد من الناس والمسلمين، غفر الله له، يغفر لك ربنا عز وجل. فنم دائما سليم القلب، ونم تائبا من ذنوبك، ونم على أحسن العزائم، أنني إذا قمت إن شاء الله تعالى سأفعل كذا وكذا. دائما رتب الأشياء الخيرة، ما تنام إيش على نية إيش فيها دغل وفيها دخن وخطل، لا، نام على أحسن العزائم إن شاء الله تعالى. طيب، ممكن نؤذن إن شاء الله بعدين نكمل الورد الأخير.